شرعا أو كونا؟ شرعا وكونا أيضا، فإن الرسول قاتل فعلا وهذا إذن كوني، وكان القتال في حقه مباحا وهذا إذن شرعي. قد أذن لرسوله ولن يأذن لكم، وتأمل هذا التعبير حيث قال بقتال رسول الله ولم يقل بقتالي، وقال قد أذن لرسوله ولم يقل قد أذن لي، إشارة إلى أنه إنما استباح ذلك بصفته رسولا لله عز وجل، ومعلوم أنه لا أحد يكون رسولا بعده، فالعلة التي من أجلها رخص له لا يمكن أن توجد في أحد. نعم، يقول ولم يأذن، نعم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار. أيضا هذا الإذن الذي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم إذن مقيد، ساعة من النهار. وقد استنبط بعض العلماء من هذه الجملة أن النسخ الواقع ليس مرتين بل هو مرة واحدة، لأن الإذن مقيد والنسخ إنما يرد على شيء مطلق، يعني لم تحل حلا كاملا حتى نقول ورد التحريم على الحل، بل كان الحل إلى أجل، انتهى الأجل فعاد التحريم، فهو حل في تحريم. وهذا القول له وجه وسنتكلم عليه إن شاء الله في أخذ الفوائد. نعم، يقول وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. عادت، رجعت حرمتها اليوم، أي يوم كان يتكلم، كحرمتها بالأمس. طيب، إذا نفهم أن الغد في صدر الحديث هو غد اليوم الثاني، هو غد اليوم الثاني، لأنه انتهى التحريم، انتهى الحل في عصر اليوم الأول، ولا غد بعد ذلك إلا غد اليوم الثاني. طيب، يقول وقد عادت حرمته، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فارتفع الحل حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغزوها بعد هذا، ولذلك قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، إشارة إلى أنها لن يعود أهلها كفارا حتى نحتاج إلى قتالهم. وقد عارف ثم عارف حرمة اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، يعني وأنا شاهد وأنت يا عمرو بن سعيد، يا عمرو بن سعيد غائب وقد بلغتك. فجزى الله أبا شريح خيرا على هذه الصراحة وهذا الكلام الذي لم تأخذه فيه لومة لائم. قام أمام أمير جبار يبعث البعوث لتقاتل أهل مكة، نعم، ومع ذلك يتكلم هذا الكلام، ولكنه في الحقيقة كلام بأدب، بأدب رفيع، فإنه استأذنه أولا. فما ظنكم لو قال عمرو بن سعيد لا تتكلم؟ نعم، هل يتكلم؟ لا، لا يتكلم، والإثم على من منع، لكنه سكت، والسكوت في مقام العرض إقرار، ولهذا تكلم رضي الله عنه هذا الكلام، ثم اعتذر بأنه إنما تكلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بقوله فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. ومن المراد بالشاهد ومن المراد بالغائب؟ المراد بالشاهد من شهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منه مباشرة، والغائب من لم يكن كذلك. ويحتمل أن يراد بالشاهد على معنى نتوسع فيه أن يراد به العالم. ولهذا نجد المؤمنين إلى يوم القيامة يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وما ينادي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نحن ما سمعناه، لكن بلغنا عنه بنقل الثقات وبالقرآن الكريم أنه نادى هذا النداء. فأقول يحتمل أن يكون المراد بالشاهد إيش؟ العالم توسعا. أما الشاهد الذي شهد بالعين هذا واضح. نعم. يقول فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمر لما حدثته بهذا الحديث، لأن الأمراء في ذلك العهد عندهم شيء من خشية الله، إذا حدثوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعارضوه، ولكنهم قد يتأولون. فقيل ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. والله أجهل منه، يقول أنا أعلم بذلك منك. سبحان الله، الرسول لا أعلم. أبو شريح حدثك عن رسول الله وأن تقول أنا أعلم؟ ثم قال له إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. لا يعيد عاصيا يعني من عصى الله ثم لجأ إلى الحرم، فإن الحرم لا يعيده، بل يجب أن يقام عليه ما تقتضيه تلك المعصية. ولا فارا بدم يعني القاتل، إذا قتل شخصا ثم فر إلى الحرم لئلا يقتص منه فإن الحرم لا يعيده، يعني لا يعصمه. ولا فارا بخربة يعني بخيانة، يشير إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه فار بخيانة، وهي نقض العهد الذي بينه وبين بني أمية. يعني فكأنه يقول إنما ذكرته عن رسول عليه الصلاة والسلام مقيد أو مخصوص بمن فعل المعاصي ثم لجأ إلى الحرم وسيأتي إن شاء الله بيان هل هذه المعارضة صحيحة أو لا. ولا شك أن ما ذهب إلى عمرو بن سعيد هو أحد الأقوال في المسألة كما مر علينا بالأمس، ولكن هل يصح هذا، هل تصح هذه المعارضة أو لا تصح، يأتي إن شاء الله بعد الكلام على الحديث. ها؟ وين تسبك دمه؟ أن يسفك بها دما. تهادما تهادما لا النقطة هذه تحت، لكن خطأ في الطب، هي غلط في الطب. وش نهى دما؟ هاي ضربة بشتية ولا ايش؟ بخربة بضم الخاء المعجمة ويجوز فتحها وسكون الراء بعدها باء موحدة، وهي في الأصل سرقة الإبل. خربة أو خربة، لأن نحفظها خربة، لكن يمكن بها لغة. حقق هذا إن شاء الله، قد إن شاء الله تأتي بها محقق. نعم كريم قرأنا. طيب في بحث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احنا وصلنا بالشرح في بحث. ها؟ في بحث. ايش؟ ها؟ ايه نعم نعم. طيب بس يا شيخ، طبيعي كتاب مشاركة الأنوار. ها؟ طبيعي ذكر في كتاب مشارك الأنوار، وقوله ولا فارا بخربة كذا ضبطه الأصيلي بضم الخاء وضبطه غيره بفتحها، وبالفتح ضبطناه في كتاب مسلم عن جميعهم، والراء في كلها ساكنة بعدها باء بواحدة مفتوحة، وصواب بعضهم الفتح وكل صواب. وجاء في كتاب البخاري في تفسيره في كتاب الحج الخربة البلية، ومثله في رواية الهمداني وفي رواية المستملي يعني السرقة، وفي روايته في المغازي البلية. وقال الخليل الخربة بالضم الفساد في الدين، ومشتق من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض ولا يكاد يستعمل إلا في سارق الإبل. وقال غيره الخربة بالفتح السرقة، وقيل العيب، وذكر فيها الخرابة وهي سرقة الإبل خاصة، وبالحاء المهملة في كل شيء. يعني ما في خرب في فيروز أبادي ذكر شخن الخربة موضع الخراب هو ضد العمران. إيه إذا ما تصلح ما خربة ما تصلح، إما خربة وإما خربة. طيب الفوائد، نعم، في حديث أبي شعيب فوائد كثيرة جدا، منها الأدب مع الأمراء، منها الأدب مع الأمراء، يؤخذ من قوله ائذن لي أيها الأمير. ومنها أن الإمرة لا تزول بالفسق، لقوله ائذن لي أيها الأمير. وفسق عمرو بن سعيد حصل بتأويل منه إن عددناه من أهل الاجتهاد، لأنه قال في النهاية نعم إن الحرم لا يريد عاصيا إلى آخره. فإذا كان هذا الفسق بتأويل فإن المتأول لا يفسق وإن كان عند الثاني فاسقا، لأننا لو قلنا إن المتأول يفسق لأنه عند الثاني فاسقا كان فاسقا لازم أن نفسق جميع المجتهدين المتأولين، لأن الثاني الذي ترى أنه فاسق يرى أنك فاسق يرى أنك فاسق. وعلى هذا فنقول كل من فسق بتأويل فإنه لا يفسق وإن كان عندنا فاسق. وبناء على ذلك لو رأينا شخصا يشرب الدخان معتقدا أنه حلال وعلا، لكن اعتقادا مبنيا على اجتهاد لا على تقليد أعمى، فإننا لا نفسقه بهذا، لا نفسق. لماذا؟ لأنه مجتهد. وكذلك الذين يحلقون لحاهم يدعون أن إعفاء اللحية من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب لا نفسقهم بهذا، لكننا نخطئهم لأن نرى أنهم مخطئون، لكن تخطئتنا إياهم لا يستلزم أن يكون ذلك خطأ عند الله، لأننا نحن وهم مجتهدون ولا نعلم. والإنسان إذا عمل بهذا صار عنده من الإنصاف ما يستطيع أن يعامل بذلك غيره. أرأيتم الآن لو أن شخصا أكل لحم إبل وقام يصلي بلا وضوء معتقدا أنه لا ينقض الوضوء، فإن هذا أشد من شرب الدخان عندنا. ليش؟ لأنه صلى بغير طهارة، والصلاة بغير طهارة كفر عند بعض العلماء، حرام بالاتفاق لكنها كفر عند بعض العلماء. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من صلى محدثا عالما بحدث فهو كافر لأنه مستهزئ بآيات الله. فمثلا هذا الرجل نحن نرى أن صلاته إيش؟ باطل وأنه آثم، هو يرى أن صلاته صحيحة وأنه مأجور. نقول ما دام اجتهادك أداك إلى هذا فإننا لا نفسقك ولا نقول أنت فاسق. إذن نحن فرعنا على قولنا إن الأمير لا تزول إمارته إيش بالفسق. أعظم من ذلك المأمون كان يجبر الناس على القول بخلق القرآن ويحبس عليه ويضرب عليه، وكان من جملة من أوذي بذلك الإمام أحمد رحمه الله، وكان يخاطبه بأمير المؤمنين، أمير المؤمنين. نعم، مع أنه يحمل الناس على فساد العقيدة، لكن لا تزور إمارته بذلك. ومن فوائد هذا الحديث شدة صراحة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يفوتون خطأ إلا نبهوا عليه، لكن بأسلوب لبق. من أين يؤخذ؟ ها؟ من أن أبا شريح رضي الله عنه لم يدع الإنكار على هذا الأمير في بعث البعوث إلى مكة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان عند الحاجة أن يؤكد كلامه، أن يقويه بكل ما يستطيع من أنواع التقوية. فلننظر ماذا قوى أبو شريح كلامه، أو بماذا قوى. أولا قال الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح. وضبط الإنسان للزمن دليل على ضبطه للموضوع، لأن اهتمام الناس بالموضوع أكثر من اهتمامهم بالزمن. فإذا كان هذا قد ضبط الزمن كان دليلا على ضبطه للموضوع من باب أولى. طيب، وثانيا قول سمعته أذنان، هذا أيضا من التأكيد، يعني أنه لم ينقل إلي نقلا. وقول سمعته أذناي فيها تأكيد آخر، وهو قوله أذناي، لأنه لو حدث وقال سمعته كفى، لكن كونه يضيف السمع إلى آلة السمع وهي الأذن يكون هذا أبلغ في التوكيد، كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. نعم، وكذلك أيضا ولو نزلنا عليهم كتابا فلمسوه بأيديهم، واللمس يكون إلا باليد، لكن هذا من باب التوكيد. هنا سمعته أذنان فيه التوكيد ولا لا، حيث أضاف السمع إلى الأذن. سمعته أذنان هذه اثنين، بل ثلاثة. الرابع قوله ووعاه قلبي، وعاه أي حفظه وصار وعاء له، وهذا أيضا من التوكيد. الرابع. الخامس قال وأبصرته عيناي، نقول في أبصرته عيناي ما قلنا فيه سمعته أذنان، أي يكون فيه توكيدان حين تكلم به. طيب، إذن ينبغي للإنسان في الخطاب الهام الذي يحتاج إلى توكيد أن يؤكده بأنواع المؤكدات كما فعل أبو شريح رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة، وذلك حين قام فخطب الناس، لأن الخطبة نوع من أنواع الإبلاغ. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي في الخطبة البداءة بحمد الله والثناء عليه. نعم، لأن الله أهل للحمد وأهل للثناء، ومن جملة ذلك أي من جملة ما يستحق عليه الحمد والثناء أن جعلك خطيبا، لأن الخطيب يعتبر إماما يقتدى به. فإذا كان الله من عليك بهذا المقام فيحسن أن تبدأ هذه الخطبة بالحمد والثناء. ومن فوائد الحديث بيان أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة، إن الله هو الذي حرم مكة، قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. ومن فوائده من فوائد ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يقدم للموضوع ما يوجب العناية به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لأنه إذا مهد هذه القاعدة واستقرت في النفوس صار لتحريمها إيش؟ أثر أبلغ، أثر أبلغ مما لو أتى ببيان التحريم بدون هذه المقدمة، لأن النفس إذا علمت أن الذي حرمها الله صار فيها من تعظيم هذه الحرمة ما لم يكن لو لم يذكر هذا. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة؟ فالجواب أن إبراهيم أظهر حرمتها وأبلغ الناس بذلك، فأضيفت إلى إبراهيم إضافة إبلاغ وتبليغ، وأضيفت إلى الله أضيف التحريم إلى الله إضافة إنشاء وابتداء، فالذي أنشأ تحريمها وابتدأه هو الله عز وجل، والذي أبلغ الناس به إبراهيم. ونظير هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن قولا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، مع أن القرآن قول من؟ قول الله، لكن أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم إضافة إبلاغ. فهكذا نقول في تحريم إبراهيم مكة أنه أن الله حرمها، أن إبراهيم حرمها تحريم إبلاغ. ومن فوائد هذا الحديث بيان عظمة مكة شرفها الله حيث حرمها الله عز وجل، وأعلن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم أن الله حرمها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم سفك الدم في مكة لقوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث أن سفك الدماء في مكة مناف للإيمان بالله واليوم الآخر لقوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم أن يأتي بالعبارات التي تغري على التمسك بما يريده المتكلم. من قوله يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هذا إغراء، فإن وصف الإيمان بالله واليوم الآخر يثير النفس ويوجب التمسك بما أرشد إليه. وظاهر قوله أن يسفك بها دما العموم، وأنه لا يسفك بها دم مطلقا. وقد عرفتم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول تحريم سفك الدم بها مطلقا حتى وإن أتى ما يبيح دمه من قتل أو حد أو غير ذلك أخذا بالعموم. ومن العلماء من قال بل يقتل بها من يستحق القتل إذا فعله في مكة، لأنه هو الذي انتهك حرمة نفسه انتهاكه حرمة مكة. ومنهم من قال يسفك بها الدم إذا كان حلالا وإن كان لاجئا إليها. وهذا رأي من؟ عمرو بن سعيد الأشتق وغيره للعمومات. وسبق لنا أن القول الراجح أنه إذا أتى ما يوجب أو ما يبيح القتل في مكة فإنه يقتل، وإن أتى ما يبيح القتل خارج مكة ثم لجأ إلى مكة فإنه لا يقتل. ولكن ماذا نصنع؟ لأن لا بد أن نصنع شيئا، لأننا لو قلنا من فعل ما يبيح القتل ثم دخل إلى مكة لجأ إلى مكة فإن لا نقتله لكانت مكة ملجأ للمجرمين، أليس كذلك؟ ونبقى في إشكال عظيم، تبقى مكة بؤرة فساد. لكن نقول إنه يضيق عليه كما روي عن ابن عباس وغيره، يضيق عليه، لا يوافق ولا يشارك ولا يكلم، نعم، ولا يؤوى، ولا إيش؟ ولا يسلم عليه، ولا يسلم عليه، وينصح أيضا، نكلمه للنصيحة، يقول اتق الله، اخرج، اخرج ليقام عليك حد الله، نعم. هو إذا عمل به هكذا فإنه سيخرج، لا يأكل ولا يشرب ولا يكلم ولا يؤوى ولا يأكل. أين يكون؟ ولكن ذكرنا أمس إن في هذا إشكالا بالنسبة لوقت الحاضر. ما هو الإشكال؟ أن الخيانة في وقتنا كثيرة، يمكن يجي إنسان يؤوي في الليل من حيث لا يشعر الناس، نعم، ولكن يمكن التحرز من هذا بأن نجعل شرطيا يلازمه، يلازم ما يكلم أحد ولا يعطيه ماء ولا طعام ولا شراب، نعم، ولكن نخشى أن يكون حاميها حرميها، نخشى أن السرطي أيضا يكون. المسألة مشكلة، المسألة مشكلة. فإذا تحققنا أنه لن يمكن إجراء اللازم في هذا فلا حرج على الإمام أن يلزمه بالخروج، يلزمه بالخروج قهرا لإقامة الحد عليه لئلا تفسد مكة بإيواء المجرمين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تحريم قطع الشجر في مكة لقوله ولا يعضد بها شجرة. فإن قال قائل لو عضد بها غصن شجرة، قطع غصن شجرة، لا شيء عليه، ليس له ذلك، لا يجوز، لأن عض الشجرة يشمل عضها كلها اجتثاثها من الأصل أو عض بعض أغصانها. طيب، فإن فعل ذلك سهوا، إن فعل ذلك سهوا، نعم، فلا شيء عليه، لا شيء عليه. مثل إنسان أراد أن يضرب خيمته في منى وإذا بالمكان شجرة فقطعها سهوا فلا شيء عليه. طيب، وإن قطعها جهلا يظن أنه لا بأس بذلك فلا شيء عليه أيضا، لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. واضح؟ ونحن ذكرنا سابقا ونذكره دائما أن المحرمات إذا فعلت سهوا أو جهلا أو كرها، يعني بغير قصد ها فلا شيء فيها، لا إثم ولا كفارة إن كانت من ذوات الكفارات، ولا حد إن كانت من ذوات الحدود. طيب، لو أن شخصا غرس بها نخلة ثم قطع النخلة ها؟ طيب لا شيء عليه، ألستم تقولون بالعموم؟ أجيب ولا تقول ألستم تقولون بالعموم؟ نعم ولا بلى؟ بلى. إذا قلتم نعم وأنا أقول لكم ألستم، معناه لا، لا نقول بالعموم. طيب إذن تقولون بالعموم، كلمة لا يعرض بها شجرة، شجرة نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم، تكون للعموم. نقول صحيح هي تكون للعموم، لكن هناك ما يدل على الخصوص، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الألفاظ الحديث لا يعضد شجره أو شجرها ولو حش حشيشه، فأضاف الشجر إلى الحرم أو إلى مكة، فدل هذا على أن المراد بذلك ما لم ينبته الآدمي، أما ما أنبته الآدمي أي غرسه فهو له ملكه. طيب، وظاهر الحديث أنه لا جزاء في عضد الشجر، لا جزاء في عضد الشجر أي قطع، يعني لو قطعت شجرة فلا جزاء عليه. من أين يؤخذ؟ لأنه لم يذكر له جزاء، ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث في أن قاطع الشجر في الحرم عليه جزاء، وهذا هو القول الصحيح أن قطع الشجر في مكة لا جزاء فيه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. فإذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. كيف يا هداية الله؟ ما الدليل عدم الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل، الدليل على عدم وجوب الجزاء عدم الدليل على وجوبه، والأصل براءة الذمة. طيب، وقال بعض العلماء بل فيه جزاء، فالشجرة الكبيرة ببقرة وما دونها بشاة، ولكن لا دليل على هذا. طيب، فإن قال قائل هل يجوز للإنسان أن يضع فراشا على أرض فيها حشيش في مكة، مع العلم بأن الفراش ربما يهلك هذا الحشيش؟ ما الجواب؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز أن يفرش، لكن بشرط أن لا يقصد إتلاف الحشيش أو الشجر. ودليل ذلك أن الحشيش موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يضربون الخيام ويجلسون على الأرض، ولازم ذلك أن يتقطع بعض الشجرات أو الأوراق، ولا يمكن أن نقول للناس لا تفرشوا الأرض أو لا تسفلتوها مثلا، لا يمكن أن نقول هذا. كما أن الإنسان لو كان يمشي، لو قدرنا أنه يمشي في الخط والخط كله جراد، يجوز يمشي ولا نقول توقف حتى يطير الجراد؟ يمشي، يمشي ولا حرج عليه، لكن لا يتقصد إتلاف هذا الشيء. نعم نعم. اي نعم، لا يكون هذا اجتهاد منك، لان حتى لو صرح بين الرسول قال قم يكون هذا دليل. لكن لما سكتت الأدلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بأن ذلك لا يجب. نعم. إذا قام النفس مثلا إذا قام رجل بيحس الحشيش في مكة بتأليف غنم في مكان آخر بتأليف يعني. نعم. هل في هذا ما يدري لو كان قصده التأليف والتغذية؟ إيه نعم. حتى لو كانت في مكة يعني مو بلازم أن تكون في الحل، يعني لو أراد أن يحش الحشيش لغنمه التي عنده في مكة فهو حرام. لا شيء عليه. لا شيء عليه. إذا سلطها إذا أتى بها إلى هذا المكان. فينا. فمن الذي هو فيها؟ ها؟ لا شيء عليه. لا شيء عليه. هو يعرف إن البعير ستأكل من الشجرة هذه. هذا رزق رفق الله سبحانه وتعالى. رزق رزق الله. أنت سلطتها عليه. نعم. يقول العلماء إنه لا بأس بالرعي. لا بأس بالرعي لأنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكمم أفواه البهائم لأن لا تأكل، ولأن يحافظ على تركها وفي قلبه إيمان أبدا. شخص يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم وما جاء في الوعيد من الوعيد على تركها ثم يقول والله أنا مؤمن ولكن من أمصلي وين الإيمان؟ لو كان عندك أدنى إيمان لصليت الآن لو قال لك واحد ترى بالرياض واحد يقسم دراهم وعندك 50% من الإيمان تروح ولا لا؟ ترك. تقول والله صلى سهل الطيارة قبل يقضي التوزيع. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان لا يخلف في النار. فهو ما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل بتفسير الآية أن من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة. نعم. أهل الكتاب يؤمنون بالله عز وجل. نعم. ولكنهم أشركوا بالله. منهم من قال إله ثلاثة بل ينتمون يقعون تحت الآية أو الحديث. نعم. هم مشركون. المشرك منهم مشرك والذي لم يشرك كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. أقسم عليه الصلاة والسلام إنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ونص على اليهود والنصارى لأن لهم شبهة لأنهم أهل كتاب، ومع ذلك إذا لم يؤمنوا بما جاء به الرسول كانوا من أصحاب النار. أصحاب العقولين بعض الأحيان أيضا يؤمن الكافر ولا يكون من أصحاب النار. يعني ذوي العقول وإن كان قد يرد عليه أنه يجن كما أنه قد يرد عليه أنه ينحرف بعد فلا يكون عنده عقل رشد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إلى آخره. يؤخذ من هذا أن الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة يحتج بفعله، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الإيراد وهو الترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بين الفرق وهو أنها أحلت له ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. واضح يا جماعة؟ إذن لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيراد والاحتجاج، بل أقره لكن بين الفرق، وهو أنها أحلت له ولم تحل لغيره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الدفاع عن السنة، وجوب الدفاع عن السنة لقوله فقولوا إن الله قد أذن لرسوله. واضح؟ وهذا عام في كل شيء، كل أحد يحتج علينا احتجاجا باطلا فإنه يجب علينا أن ندافع. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الحكم، له الحكم التام ولا معقب لحكمه، فله أن يأذن بالشيء وله أن يمنع، لأن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة ولم يأذن لمن قبله، بل ولا أذن له بعد ذلك أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد تنقلب المعصية طاعة بأمر الله. القتال في مكة معصية، لكنه كان من الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لتخليصها من الشرك. وانظر إلى السجود لغير الله شرك، لكن لما أمر الله بالملائكة أن يسجدوا لآدم كان طاعة وتركه كفرا، لأن إبليس كفر بترك السجود. وقتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب، ولا سيما ذو القربى. ولما أمر الله إبراهيم أن يقتل ابنه صار القتل طاعة وبرا. فالأمر إلى الله عز وجل، هو الذي يحكم بما شاء سبحانه وتعالى، فلا أحد يعترض على حكم الله. وإذا كان الأمر كذلك يتبرع على هذا الفائدة، وهي أنه ليس من حقنا أن نقول لماذا أحل الله كذا وحرم كذا، لماذا أوجب الله كذا ولم يوجب كذا، هذا لا يجوز اعتراض على الله. فلو قال قائل لماذا أوجب الله الوضوء من لحم الإبل وهو طيب ولم يوجب الوضوء من لحم الخنزير وهو خبيث، ماذا نقول؟ الأمر إلى الله، ولا يحل لك أن تعترض هذا الاعتراض، سلم. ولو قال قائل لماذا حرم الله لحم الخنزير ولم يحرم لحم البقر، نقول الأمر إليه. حتى لو جاء أكابر الأطباء وشهدوا بأن الدودة الشريطية أو غير شريطية في لحم الخنزير موجودة في لحم البقر، نقول لهم كذبتم، ولو أنكم صدقتم لكانت في الخنزير ضارة وفي البقر غير ضارة. الحمير كانت مباحة تؤكل ولا تضر، لما حرمت صارت حراما تضر. إذن ما دام الأمر إلى الله ليس لنا أن نتكلم أو نعترض على أحكام الله، وإن كانت بظاهر الحال تتشابه وتقتضي أن تكون متساوية في الحكم. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أذن لرسوله. ومن فوائد هذا الحديث أن المفسدة القليلة، أن المفسدة إذا انغمرت في جانب المصلحة الكبيرة فلا حكم لها. القتال بمكة لا شك أنه مفسدة، القتال في مكة لا شك أنه مفسدة، لكن لما كان هذا القتال يؤدي إلى مصلحة كبيرة وهي تخليص البيت من الشرك وجعل هذه البلدة التي هي عاصمة البلاد كلها بلدا إسلاميا. هذه مصلحة كبيرة. المفسدة التي حصلت نقول إنها إيش؟ منغمرة في جانب المصلحة. وبهذا نعرف أن ما ذكر من القاعدة المشهورة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس على إطلاق، بل إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مع التساوي أو مع رجحان جانب المفسدة. أما إذا ترجح جانب المصلحة فالاعتبار بالمصلحة. ويشهد لهذا أيضا أو يشير إليه قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه القاعدة المشهورة وهي دفع المفاسد أو درء المفاسد أولى من جلب. ويشهد لهذا أيضا أو يشير إليه قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه القاعدة المشهورة وهي دفع المفاسد أو درء المفاسد أولى من جلب المصالح مقيدة بماذا؟ بما إذا تساوت أو كانت المفاسد أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يكون الحكم مؤقتا، قد يكون الحكم الشرعي مؤقتا بزمن، لقوله: إنما أحلت لي ساعة من النهار. تقييد الحكم الشرعي بالوصف هذا كثير، فالغنى موجب للزكاة والفقر موجب لاستحقاق الزكاة، صح ولا لا؟ هذا تقييد بوصف وهو كثير جدا، لكن تقييد بالزمن هذا نادر. لكن منه هذا الحديث، منه هذا الحديث أن الحكم الإباحة، إباحة قتال القتال في مكة كان مقيدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الضرورة تتقيد بقدرها، يعني أن الحكم الذي تقتضيه الضرورة يتقدر بقدر الضرورة، لقول الساعة منها وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر. هذه أبيح القتال فيه، هذا الزمن أبيح القتال فيه للضرورة، ولهذا تقدر الحكم بقدر الضرورة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز نسخ الحكم مرتين. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذه المسألة ذكرنا في أثناء الشرح أنها ذات خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا نسخ لأن الحكم بالحل إيش؟ مقيد، فيكون من باب التخصيص، أي من باب تخصيص الزمن ببعض منه يكون فيه القتال حلالا، يكون فيه القتال حلالا تبارك يا جماعة. والحقيقة أن الخلاف شبيه باللفظ، لأنك إن قلت إن هذا الحكم الذي هو الحل مقيد بزمن فلا يعتبر رفعا للحكم الأول، بل هو لا يعتبر رفعا للحكم الأول بل هو مخصص. نعم. فإن الحكم لا يختلف أن ما بعد الزمن المعين يكون القتال حراما، وإن قلت إنه أحل ثم بعد ذلك حرم الحكم لا يختلف، إلا أنه إذا قلنا أحل صار الإحلال مطلقا غير مقيد، ثم بعد ذلك رفع الإحلال، يعني هذا وجه الفرق. وهذا ليس حقيقة فرقا حكميا، ليس فرقا حكميا. فالذين يقولون النصر مرتين يقولون تحريم تحليل تحريم نصر مرتين، فيجعلون التحليل الذي بين التحريمين يجعلونه ثبت أولا مطلقا غير مقيد، وإذا كان ثبت مطلقا غير مقيد اقتضى أن تكون أن يكون القتال حلالا دائما، ثم بعد ذلك رفع الحل صار هذا إيش؟ نسخ. أما القول الثاني فيقول لا، تحريم ثم حل مؤقت، أخرج بعض الوقت من التحريم ثم عاد التحريم، فيكون هذا من باب التخصيص، بعد أن كان التحريم عاما في كل الأزمان خص منه هذا الوقت، يعني انتزع منه ثم عاد الأصل، فيكون تخصيصا. وأيا كان فأنا أرى أن الخلاف شبيه باللفظ، والحكم الآن لا نزاع في أنه في أن القتال حرام إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ السنة والشريعة لقوله فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الغائب. طيب هل نقول وقياسا على ذلك يبلغ العالم الجاهل؟ نعم، نقول قياسا على ذلك يبلغ العالم الجاهل، إن لم نقل إن العالم شاهد، لأن العالم بما عنده من العلم يشهد أن هذا حكم الله ورسوله، فيكون داخلا في عموم قوله الشاهد. نعم. ومن فوائد الحديث أن التبليغ فرض كفاية، فليبلغ، لأنه إذا بلغ الغائب، إذا بلغ الغائب رجل من الناس صار لا حاجة للتبليغ لأنه بلغ، فإذن يكون التبليغ فرض كفاية. نعم، لو فرض أن المبلغ أتاه التبليغ من طريق لا يثق به كثيرا، فحينئذ يجب على العالم أن يبلغ. لماذا؟ لأن البلاغ الأول لم تحصل به الكفاية، وهذا يقع كثيرا، تجد مثل بعض الناس بلغه من طالب علم صغير بأن هذا الشيء حرام، فشكر لطالب العلم الصغير، لكن تحس بأن في نفسه حسكة، أي أنه لم يقتنع اقتناعا كبيرا، فحينئذ يجب عليك أن تبلغه من أجل أن يطمئن. ولا شك أنه كلما تكررت الأخبار قوي المخبر به. ومن فوائد هذا الحديث أن عمرو بن سعيد الأشتق عارض النص، عارض النص، لكن بإيش؟ بدليل عقل تأويل، لأن هذا الذي ذكر ليس حديثا، ليس حديثا أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، هذا ليس بحديث، لكنه عارض بعقله. ووجه المعارضة أنه يقول لو أن الحرم أعاد هؤلاء لكانت مكة ملجأ للمفسدين والمعتدين، صح؟ ليش؟ لأن كل من أفتك الجريمة ذهب إلى مكة، فهو يقول لا يمكن، لا يمكن. وهذا أحد الأقوال في المسألة التي ذكرناها لكم، أن من لجأ إلى الحرم بعدوان فإنه يعاقب بمقتضى عدوانه ولو في الحرم، وذكرنا أن القول الثاني في المسألة أنه لا يعاقب ولكن يضيق عليه، يهجر، لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى ولا يكلم، نعم، وحينئذ يضطر إلى الخروج. وذكرنا أنه إذا خيفت الخيانة فلولي الأمر أن يجبره على الخروج، إذا خيفت الخيانة فلولي الأمر أن يجبره على الخروج ويقتل خارج الحرم إذا كان موجب فعله القتل. إذا قال قائل ما بماذا أجاب أبو شريح؟ الرواية التي هنا ليس فيها ذكر ما قال أبو شريح لعمرو بن سعيد، فهل سكوت أبي شريح يدل على موافقة عمرو بن سعيد أم ماذا؟ لو أخذنا بظاهر هذه الرواية لكان ظاهرها أن أبا شريح وافق عمرو بن سعيد لأنه لم يعارضه، ولو كان قوله منكرا عنده لعارضه كما عارضه بفعله. ولكن قد روى الإمام أحمد أو غيره من أصحاب السنن أن الرسول أن أبا شريح قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب وقد بلغتك، وحينئذ يكون موافقا له أو غير موافق، يكون غير موافق، كأنه يقول أنا علي التبليغ والحساب على الله، الحساب على الله عز وجل، وحينئذ لا يكون أبو شريح موافقا لعمر بن سعيد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام، إن هذا البلد المشار إليه مكة، وقاله يوم الفتح لأن الحالة تقتضيه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيه، فيخشى أن يظن الناس أن حرمته قد زالت كما في حديث أبي شريح، ولهذا أعلن صلوات الله وسلامه عليه أنه حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض أي جعله بلدا حراما، ويظهر أثر هذا التحريم بأنه لا يعضد به شجر ولا تلتقط لا ساقطته ولا يسفك به دم، فإن هذا لا شك من أثر التحريم الذي أكسبه الحرمة. وقول عليه الصلاة والسلام يوم خلق السماوات والأرض يعني هذا التحريم القدري، حرمه قدرا يوم خلق السماوات والأرض، وحرمه شرعا على ألسنة رسله. نعم، يقول فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرام بحرمة الله، ألب هنا للسببية، حرام بسبب حرمة الله عز وجل، ويحتمل أن يكون المعنى حرام لأن تحريمه حرمة لله عز وجل وتعظيم لله عز وجل. قال إلى يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم بعث الناس، وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله، ولأنه يقام فيه العدل، ولأنه يقوم فيه الأشهاد، ودليل هذا قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم، نعم، طيب ما نبهنا على هذا هداية الله تقول يا جماعة ها؟ نبهنا على هذا وقلنا إنه إذا كان المبلغ لا يثق تماما بالمبلغ ها؟ وجب على الثاني الذي يثق به المبلغ أن يبلغ وعللنا هذا قلنا لأن هذا التبليغ لم تحصل به الكفاية راجع السريع إيه بس خلاص نعم الذين قالوا من عبر الشجرة كبيرا من عليه فقرا ودونه نعم ليس من عقل من يقولون كذا عن لا بد من أصل إيه نعم هذا روي عن بعض الصحابة روي عن بعض الصحابة ما في شكل له أصل هل ايش؟ هل يحل كل العلماء ان يتوقفوا في هذه المسألة؟ ان ايش؟ ان يتوقفوا في هذه المسألة؟ كل انسان لا يصل الى علم يجب عليه التوقف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله ورسوله اعلم. هذه بالحقيقة لا يجوز الانسان ايضا ان يقدم على شيء وهو متوقف فيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. لم ايش؟ نعم. لا لا لا يعني قضى بها كونا قضى به كونا من قبل انه حرمها لكن لم لا لا لا يلزم من ذلك ان يمتنع الناس من هذا لأن انتهاك حرمة الكعبة صحيح أنه بإذن الله القدري لكن الأصل أن الله قضى بتحريمها في الأصل كونه. نعم. ما كملنا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المؤلف فيما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة متفق عليه متفق على أربعته. كملنا نعم فهو حرام إلا كان بحرمة الله بالباء السببية أي أو أن الباء للسببية من وجه آخر أي أن تعظيمه من تعظيم من تعظيم الله أو أن تعظيمه من الله والوجهان صحيحان وقول إلى يوم القيامة فيه دليل نعم على استمرار هذا التحريم. أما فوائد هذا الحديث فمنها ثبوت أن مكة حرام ولكن هل المراد نفس البلد أم جميع الحرم؟ الجواب المراد جميع الحرم ولو قدر أن مكة خرجت عن حدوده كما هو الواقع اليوم فإنما خرج عن حدود الحرم لا يثبت له حكم الحرم. الآن في جهة التنعيم تعدت البيوت محل الحرم تعدت البيوت محل الحرم فالبيوت الخارجة الآن عن حدود الحرم لا يثبت لها بيوت مكة لأنها خارج حدوده. قد يقول قائل: لماذا لا نجعل التابعة المتبوع؟ وأن هذه البيوت لما كانت متصلة ببيوت مكة صار لها أحكام مكة. نقول: لأن الحدود هذه شرعية لا ليست وضعية حتى نقول تمتد الحدود بامتداد العمران، وإذا كانت شرعية فنقول ما كان داخلها ثبت له الحكم وما كان خارجها انتفى عنه الحكم. إذن يجوز لأهل البيوت الذين خارج حدود الحرم أن يقطعوا الأشجار، ها؟ نعم يجوز، وأن يقتلوا الصيود لأن بيوتهم خارج الحرم. طيب، وربما يشير إلى هذا قوله إن هذا البلد، ومعلوم أن المشار إليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبلغ هذا ولا يقرب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أن حرمة هذا البلد قديمة لقوله يوم خلق السماوات والأرض. ومن فوائد الحديث استمرار حرمة الحرم إلى يوم القيامة، وعلى هذا فلا نسخ بعد ذلك، لا نسخ بعد ذلك، يعني لا يمكن أن تنسخ هذه الحرمة، لأنها لو فرض نسخها، تعال هنا تعال هنا، لأنه لو فرض نسخها لكان هذا تكذيبا للخبر وهو لا يمكن. ومن فوائد الحديث أن تحريم مكة باق إلى الساعة التي أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ولم يحل، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ومن فوائده جواز النسخ مرتين، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث السابق. ومن فوائد هذا الحديث أن تحريم مكة بحرمة الله، فهو كالحديث الأول في أنه لم يحرمها الناس. قال وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعد الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية، رواه أحمد. قوله إن أعد الناس اسم تفضيل من العدوان، يعني إن أشدهم عدوانا على الله عز وجل من قتل في الحرم، وهذا هو الشاهد من الحديث. والثاني من قتل غير قاتله، مثل ما يفعل بعض القبائل يقتلون ابن العم بابن عمه ويقتلون الابن بأبيه وما أشبه ذلك، هذا ما في شك انه عدوان عظيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الثالث من قتل بدحول جاهلية، دحول جاهلية يعني ثأراتها، الثارات اللي في الجاهلية هذه هي الدحول، يعني الثار معناه أنه إذا اعتلت قبيلة على أخرى أرادت القبيلة المعتدى عليها أن تأخذ بالثأر فتقتل بدل الواحد عشرة، هذا أيضا من أعدى الناس على الله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد، أولا تفاوت المعاصي، تفاوت المعاصي بالأعظمية، ويؤخذ من قوله إن أعدى الناس، وكما تتفاضل الطاعات تتفاضل كذلك المعاصي. ومن فوائد الحديث شدة العدوان في هذه الأنواع الثلاثة من القتل، من قتل في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحول الجاهلية. ومن فوائد الحديث الذي سيق من أجلها تحريم القتل في الحرم، وقد سبق لنا خلاف الناس فيه، اشرح الخلاف بالإيجاز. من حضرت؟ ها؟ نعم؟ إيه؟ نعم؟ أين؟ أنه لا يقتل في الحرم مطلق. طيب. القول الثاني أنه يقتل مطلق. نعم. القول الثالث فيه. وهو؟ العمل الذي ما داخل الحرم فإنه يقتل، فإنه تحت خروج الحرم. نعم. وإن عمل الدليل خارج الحرم ثم رجع إليه فإنه بذلك على يعني فإنه لا يقتل، لا يقتل، ولكن يعامل معاملة ثانية. هذا وهذا الأخير هو الصحيح. طيب، من فوائد الحديث تحريم قتل غير القاتل لأنه قتل بغير حق، وكذلك القتل بالثأر لأنه من عمل الجاهلية وهو عدوان على المقتول أيضا. قال: وله من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته. لو وجدت قاتل عمر، هل هذا مثل بمعنى أنه رضي الله عنه ضرب مثلا بأنه لو وجد قاتل أبيه ما قتله، أو المعنى لو وجدت قاتل عمر وهو أبو لؤلؤة المجوسي ما قتلته؟ الأول، مراده الأول، يعني أنني لا أقتل أحدا في الحرم ولو كان قاتل أبي. وحديث ابن عمر هنا ظاهره الإطلاق، أنه وإن قتل أباه خارج الحرم في الحرم، وإن قتل أباه في الحرم فإنه لا يقتله. ولعل هذا غير مراد، لأن قتل عمر كان في المدينة. نعم. قال: وقال ابن عباس: في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم. حكاه أحمد في رواية الأثرم، ولم يذكر كيف يعامل، فقال: يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم. ومتى يخرج؟ نضيق عليه حتى يخرج. وعلم من قوله في الذي يصيب حدا ثم يلجأ أنه لو أصاب حدا في الحرم نفسه فإنه يقام عليه، وهذا لا شك فيه. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. المراد بقوله في توبة القاتل يعني توبته، توبة القاتل عمدا، توبة القاتل عمدا، لأن توبة القاتل خطأ قد بينها الله في القرآن: بالصيام بعشق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لكن توبة القاتل عمدا هل تقبل أو لا تقبل؟ وليعلم أن للتوبة النصوح شروطا خمسة: الإخلاص لله، والثاني الإقلاع عن الذنب، الندم على الذنب، والثالث الإقلاع عنه، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، في وقت قبول التوبة. خمسة، خمسة، عده عده من أول. الإخلاص لله، الإقلاع، لكن قبلها واحد، لكن ما خلي بدون ترتيب. نعم. لا لا، هذه تدخل في الإقلاع. نعم. الندم بقى واحد الآن، أن تكون في زمن قبول التوبة. طيب، فإذا تاب توبة لا إخلاص فيها، كأن تاب أمام السلطان مثلا، أو أمام أبيه، أو أمام أخيه الأكبر بدون إخلاص الله، فإن التوبة لا تقبل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا لم يندم، إذا لم يندم لم تقبل توبته. لكن أورد بعض العلماء على هذا الشرط، أورد اعتراضا وقال: إن الندم انفعال نفسي، ليس فعلا، انفعال وليس بفعل، فكيف يجعل من شروط قبول التوبة؟ والإنسان لا يملك أن ينفعل، يملك أن يفعل، ولكن نقول الجواب على هذا أن يشعر الإنسان في نفسه أن فعله لهذا الذنب معصية فيندم ويحزن. نعم، وهذا هو المراد، هذا هو المراد. وهل يملك الإنسان هذا أو لا يملكه؟ ها؟ يملكه، يملكه. حتى أنت مثلا لو زرت صاحبا لك مثلا ولم تجد ندمت، قلت ليتني ما أتعبت نفسي حتى أجي وأنا لم أجد. فالندم صحيح انفعال، لكن هو يراد به ندم الفعل، أن تندم بمعنى أن تشعر بأنك أذنبت وعصيت وأخطأت. طيب الثالث، الإقلاع عن المعصية، الإقلاع عن المعصية فورا إن كانت لله، فإن كانت الذنب ترك واجب فافعل الواجب إن كان مما يقضى، وإن كان فعل محرم فاترك المحرم. نعم. طيب ما تقولون في رجل يقول أتوب إلى الله، أتوب إلى الله من الغيبة؟ إن قال يا فلان وش تقول بالرجل الفلاني، الرجل هذا فاسق ناجن فيه ما في، هذا تائب ولا لا؟ ليش ما أقل؟ ورجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، ثم يقول للشخص الثاني مر علي بعد شوي أعطيك 100 ريال ب120، تائب هذا؟ غير تائب. طيب إذا لابد من الإقلاع إذا كان في ترك واجب، ها، فليفعل الواجب إن كان مما يقضى، أما إذا كان مما فات فقد فات. إن كان بفعل محرم المعصية فليترك. إذا كانت لحق آدم فليوصل الحق إلى صاحبه أو يستحله منه، إن كان مالا يعطيه المال، إن كان عدوانا بدنيا يمكنه من الاقتصاص، إذا كان عدوانا عرضيا مثل قد اغتابه فليستحله. ولكن قال بعض العلماء إنه إذا كان عرضيا فلا يذهب إليه يستحله إلا إذا كان قد علم، إلا إذا كان قد علم، لأنك لو ذهبت إليه تقول له إني قد اقتبتك فسامحني، فربما تأخذه العزة بالإثم ويقول لا. فإذا كان لم يعلم استغفر له وأثني عليه خيرا في المواطن التي كنت تسبه فيها أو تغتابه فيها. أما إذا علم فلا بد من الذهاب إليه واستحلاله. واضح؟ طيب، قلنا الرابع العازم على ألا يعود، أي يعزم على ألا يعود أو ألا يعود. ها، العزم على ألا يعود في أو ألا يعود، ألا يعود، العزم على ألا يعود، هذا أنا قولا سؤال أو ألا يعود. نعم، يعني يشترط للتوبة أن لا يعود إلى ذنب مرة ثانية، أو يشترط أن يعزم على أن لا يعود. يعني لا يعود من نفس الذنب وإلى الذنب الآخر كذلك. هذا رجل مثلا يحلق لحيته، هذا ذنب، هل من شروط توبته أن لا يعود فيحلقها مرة ثانية أو أن يعزم على أن لا يعود؟ أن يعزم أن لا يعود ولا يعود كذلك. ما فرق؟ لا يعود، لا يحدث مرة ثانية. طيب. أنه قد يعني أتوب الله سبحانه وتعالى. نعم صح. نقول الشرط العزم يا هداية الله، العزم أن لا يعود. لا الشرط أن لا يعود. ويظهر هذا في المثال، رجل كان يحلق لحيته وتاب إلى الله وعزم أن لا يعود، عزم أن لا يعود أبدا، ثم إن جلساء السوء عتبوا عليه فعاد، هل نقول إن توبته الأولى لم تقبل؟ ها؟ ها؟ لا نقول قبلت، قبلت. لكن لو قلنا الشرط أن لا يعود، ها؟ لكانت التوبة لا تقبل أبدا حتى يموت الإنسان. انتبهوا، لو قلنا الشرط أن لا يعود لكانت لا تقبل حتى يموت، لأنه جائز أن يعود ولا لا؟ إذا نقول العزم على أن لا يعود وليس الشرط أن لا يعود. فإن عاد ها قلنا جدد التوبة للذنب الثاني هذا الأخير، أما الأول فقد ذهب. ولهذا لو كان الشرط أن لا يعود إلى الذنب كان مشكلة جدا، كان لا يمكن أن تقبل التوبة إلا إذا مات. نعم، لأن كل وقت يجي يمكن يعود. الشرط الخامس أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة. وما هو الزمن الذي تقبل فيه التوبة؟ الزمن الذي تقبل فيه التوبة هو بالنسبة لكل شخص ما لم يحضره الأجل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تنفع التوبة. ولهذا لما تاب فرعون حين أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، توبة ضرورة. قيل له الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما تقبل. الزمن العام الذي لا تقبل فيه التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الناس في تلك الحال يؤمنون كلهم ويتوبون، ولكن يقول الله عز وجل اليوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا تقبل التوبة. طيب، من شروط التوبة الإقلاع، الإقلاع. ما تقول في رجل يا مازن عشان تحنك النوم، ما تقول في رجل غصب أرضا وهو يحدث فيها، يحدث هو الآن في وسط الأرض فتاب إلى الله، من شروط التوبة أن يرد الأرض إلى صاحبها، تاب إلى الله، هل تصح توبته وهو الآن في وسط الأرض في عبد العلم؟ يعزم على عزم أن يرد لصاحبه، يترك الشيء هذا ويذهب، لكن الآن في أثنائه لو أدركه الموت الآن قبل أن يخرج من الأرض وقد عزم، عزم عزم، هو الآن مشى مشى، ترك المسحات وترك الماء ومشى بسلمة صاحب، لكنه إلى الآن في الأرض المغصوب تحت سيطرته، هل تقبل توبته أو لا؟ نعم تقبل إن شاء الله، لأنه إن شاء الله حضرتك كلنا نفسه، لكن لا أريد العلم اللي عندك. نعم تقبل، تقبل تقبل، لأنه عزم على ترك هذا الشيء ورسل إنما الأعمال، لكنه الآن متلبس منه، لكن عزم على هذا الشيء. وش تقولون في ثلاثة صح؟ طيب لو مات في هذه الحال لكان مقبول التوبة. طيب فيها هداية الله، رجل غصب ثوبا وهو يمشي في السوق من الله عليه فتاب، هل يقلع ثوبه في السوق، ثوب المغصوب الآن؟ لكن هو الآن الدراهم معه أو في البيت، لكن حتى لو كان معه دراهم متى يصل إلى الدكان اللي فيه ثياب؟ قدرنا مثلا الدكان اللي فيه ثياب عند المبيعة نعم وهو الآن في المسجد تاب إلى الله من هذا الثوب الذي غصبه. هو يعني معنى أنه يجب عليه في أقرب فرصة ممكنة أن يتخلى عن هذا الثوب كذا. طيب صحيح يا جماعة ها؟ إيه صحيح، لأن الآن ما يمكن خلع وهو ليس عليه ما يستر عورته، أما إذا كان عليه ما يستر عورته وجب عليه أن يخلعه في الحال. واضح؟ طيب كيف نعرف الحكم أنه هذا، أو من أي بأي دليل نعرف أن هذا هو الحكم؟ في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الرجل ليس له استطاعة أكثر من هذا. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. الباب هذا يتضمن مسألتين، المسألة الأولى توبة القاتل، والثانية التشديد في القتل. القاتل يكون عامدا ويكون مخطئا، أما العامد فقد بين الله تعالى جزاءه فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما المخطئ فبين الله عز وجل عقوبته بالكفارة فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فكفارة، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، ثم قال في آخر الآية توبة من الله، يعني أن الله تاب على القاتل خطأ فألزمه بهذه الكفارة. وإنما ألزمه بالكفارة مع كونه مخطئا، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومع أن جميع الكفارات تسقط بالخطأ لعظم قتل النفس، لعظم قتل النفس. وإلا فإن من المعلوم أن الإنسان لو أخطأ فأكل أو شرب وهو صائم فلا قضاء عليه ولا إثم عليه، وكذلك بقية المحظورات. فلماذا أوجب الله الكفارة في الخطأ في القتل؟ نقول لعظم إيش؟ لعظم قتل النفس. فالقاتل في كلام المؤلف يراد به القاتل عمدا، هل له توبة أو لا؟ والصحيح أن له توبة، جاء ذلك منصوصا عليه في القرآن الكريم، قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ذلك ما هو؟ أن يدعو مع الله إلها آخر أو يقتل النفس أو يزن. ذكر الله في هذه الآية أمهات الحقوق، حق الله وهو التوحيد، وحق الآدمي في الدم، وحق الآدمي في العرض. ثم قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. فاستثنى التائب وبين أنه سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات، لأنه أحدث لكل ذنب توبة، وكل توبة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالآية صريحة في أن للقاتل توبة، يرحمك الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة للقاتل، لا توبة للقاتل. ووجه قوله رحمه رضي الله عنه أن القتل حق آدمي، وحق الآدمي لا بد من استيفائه. فكما أن الإنسان لو أخذ مال شخص ثم تاب إلى الله توبة نصوح، نقول لا تتم توبتك إلا برد الحق إلى صاحبه. كذلك القاتل لا تتم توبته إلا برد الحق إلى المقتول، والمقتول قد انقضى من الدنيا، لا يمكن استحلاله ولا تعويضه. فلهذا لا يمكن أن تتحقق التوبة، لأن صاحب الحق قد مات. والحقيقة أن القتل عمدا يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله، وهذا يثبت بالتوبة بلا شك، وحق لأولياء المقتول، وهذا يحصل بتسليم القاتل نفسه لهم، يقول أنا قتلت وأسلم نفسي الآن، افعلوا ما شئتم، اقتلوا، خذوا الدية، اعفوا كما تريدون. حق للمقتول لا يمكن استيفاء، إذن التوبة ناقصة، ذهب ثلثاها وبقي إيش؟ ثلثها. فهذا هو الذي يحمل عليه حديث ابن عباس. وعندي والعلم عند الله أن التائب من قتل العمد إذا صحت توبته فإن الله عز وجل يتحمل عنه ويرضي المقتول في الآخرة، لعموم قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفضل الله واسع. فإذا كان الله عز وجل قد ضمن أن يبدل سيئات القاتل حسنات، فمن جملة ذلك حق المقتول يرده الله إليه، والله ذو الفضل العظيم. نعم. ثم قال: والتشديد في القتل. التشديد في القتل، سمعتم ما سبق من الآية الكريمة أن الله توعد